فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، وذكر منهم المرأة والدابة. يقول: ما المراد بهذا الحديث؟ واضح الحديث أن هذه الثلاث قد يخلق الله فيها شرا، قد يخلق الله في هذه الثلاث شرا، فإذا حصل شيء من ذلك فيفارق هذه الدابة وهذه الدار، أو يطلق هذه الزوجة. نعم.